أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة سين نون من جدة تقول: سماحة الشيخ، ما حكم حمل الطفل أثناء الصلاة أو الطواف وهو لابس حفاظة وفيها نجاسة ولكنها لم تتعدى الملابس الخارجية وجزاكم الله خيرا؟ النبي صلى بأمامة بنت زينب وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، فإذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة أو في الطواف لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأمامة بنت زينب وهي صغيرة، والطفل قد لا يسلم من خروج شيء منه، فإذا لم يكن الشيء ظاهر محفظ فلا بأس، الحمد لله.